السجن يعجبه ولا السجان نار الكليم ونوره صنوان السجن يعجبه ولا الخليل قد جعفرين ناءت بشكر صنيعه الأثمان هذا هو النبراس شاع ومن له صلى الظلام وصلت القبان صلى الظلام وصلت من قبل إيجاد الوجود ولم يزال نورا به يتوضأ القرآن أزكى الأنام علا وأسخى غيدان بحر وراء حت كفه طوفان ظهرت بحضرته المعاجز للورى وعلى يديه تلألأ البرهان سل عنه من عاي الأوساة بدائه وسل الذي ضاقت به الأوضاع غيظ آية حلمه للواهبين محجة وبيان يا واهب الأحرار آية بصيرة يوم النزال إذا التقى الأقران يوم النزال الأقران السجن يعجبه ولا السجان نار الكليم ونوره صدوان السجن يعجبه ولا بشكر صنيعه الأثمان هو النبراس شع ومن له هذا هو النبراس شع ومن له صلى الظلام وصلت القبان صلى الظلام وصلت علمت أجيال العقيدة ثورة من عندها يتعلم البركان فإذا القيود على يديك مشاعلون ورؤى بها يتحرر الإنسان. يا راغبا لبني العلا من هاشم بك فاخرا أهل السماء عدنان. يا زاهدا والملك طوع بناني على شفاك يسجد الأحسان. يسعى إليك بحاجة والجاه عندك كله والشان. تلك السلاسل حول جيدك أحكمت هي حكمة يعنو لها لقمان. هي حكمة يعنو لها لقمان. السجن يعجبه ولا سجان نار الكليم ونوره صدوان. الخليقة جعفرين ناءت بشكر صنيعه الأزمان. هذا هو النبراس شاق ومن له صلى الظلام وصلت القبان. صلى الظلام وصلت عرش اللارشيد فلم يعود يحويه لا قصر ولا ديوان. أودى به كأبيه ظنة واهمين أن المعالي خمرة وقيان. فإذا لحد يضم مخازياً جسداً عليه يتزارع ديدان. وإذا بقبتك الكواكب دون ذا وإذا ثراك الروح والريحان. ساق مهجة لمحمد ومخالبا أهدى له مروان. يا ظلمة تاريخك متلفعين بكي وهو في عين النغار جبان بكي وهو في عين النغار جبان بشكر صنيعه الأزمان هذا هو النبراس شع ومن له هذا هو النبراس شع ومن له صلى الظلام وصلت القضبان صلى الظلام وصلت يا صاحب العلم اليقين تحية من عرشه أسجى لك سبحانه فوحقمت معك الغزير والسجدتين فيها جبين المنتهى يزدان وبساقك المرضوض والعرش الذي حلق القيود لساقه عنوان ما أشرقت لولاك أقمار الهدى يوما وأسمع للصلاة أذان سال على الحجا فإذا بقفراء العقول جنان لو لم تكن باب الحوائج ما سعد قصدا وأصبح بابها الحرمان قصدا وأصبح بابها